طيب سؤال، هل يدخل في هذه الأقسام الحرف؟ لا يدخل، لا يدخل لأنه لا يتغير. هل تدخل الأسماء المبنية؟ لا تدخل لأنها المبني لا يتغير. هل يدخل تدخل الأفعال المبنية؟ الأفعال المبنية لا تدخل لأن الأفعال المبنية لا تتغير. إذن لا يدخل إلا الأسماء والأفعال المعربة فقط. ولهذا نقول إن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ناخذ إعراب لو إنما بدأنا يعني في الإعراب، لكن لا بأس، بعضكم يعرف يعرب. من يعرف يعرب؟ نعم قام الرجل، قام في الماضي مبني ولا معرب؟ كل الأفعال الماضية مبنية. قام فعل ماضي مبني ولا معرب؟ مبني. على ايش؟ على الفتح. طيب ما تقول النص، لان النص خاص بالمعربات، اضبالك اقسام اربع رفع ونص للمعربات. على الفتح الرجل، نعم بالضم الرجل. طيب من يعرف بعد؟ يلا نعم. قام الرجل، قام الرجل، نعم قام في الماضي مبني على الفتح. نعم الرجل مفعول رجل، ها الرجل ولا رجل؟ انا قلت قام الرجل. هذا صحيح. تمام. اين الرجل؟ فاعل مفعول مضارع. زين احسن. طيب وش اللي عندنا من الاعراب هنا؟ من الاعراب عندنا الفعل، عندنا الفعل قام، لا الفعل مبني، كل فعل ماضي فهو مبني. نعم من اللي اخذناه ان الرجل اسم، الرجل اسم. وش فيه من اعراب هنا في المثال هذا؟ الرفع. احسنت. طيب طيب يا اجمعين، اقسام الاعراب كم؟ نعم أربعة. أربعة. ما هي؟ الرفع والنصب والجزم. طيب ما هو الدليل على انحصارها في هذه الأقسام الأربعة؟ استقرار والتبع لكلام العرب، فلم نجد أنها تخرج عن هذه الأربعة. طيب الأخ هنا مثال الاسم المرفوع، مثل هذا مثال ذهب محمد. طيب مثال المنصوب، رأيت محمدا بالنصب. طيب المجرور، مررت بمحمد. طيب المجزوم، مثال الاسم المجزوم، مثال الاسم المجزوم، ها لا يأتي مجزوما. طيب مثال الفعل المرفوع، هل الفعل حضر زيد ولا حضر زيد؟ الفعل المرفوع لا يكون للمضارع، لاحظ الماضي كله مبني، الفعل المرفوع لا يكون إلا مضارع. يقرأ صح، هذا مرفوع. الفعل المنصوب الأخ هنا، لا هو لازم تجيب لازم تجيب أداة نصب، تقول لن هي أداة نصب، تقول لن يذهب، لازم تقول لن يذهب. طيب الفعل المجزوم لم يقم صح. طيب الفعل المجرور يا بخاري، فعل مجرور مخفوض يعني، ها كيف تهجم؟

المفرد سلم عند ما جمعناه وإنما أضفنا له واو النون فقط. طيب وش المفرد؟ هل هو مسلم؟ انتصر المسلم المسلم أضف واو النون المسلمون المسلمون. تمام أحسنت. الأسماء الخمسة هداية الله عدها. أبوك وأخوك وحموك وحموك وحموك وحموك. لا حموك ما حلقها هنا. أبوك وعنى الشباب صح. طيب نحن قلنا حموك ليش ما قلنا حموك؟ لأن الحم هو القريب الزوج لهذا أزيف إلى قريب الزوج. قريب الزوج زوجة هو رجل الذي قريب من الزوج. قريب من الزوج قال يا صلى عليك الحمو يعني أقارب الزوج. قال الحمو الموت فحموك يعني أقارب زوجك. معلوم؟ من أقارب الزوج. الزوج بدونها. طيب يشترط يا عيسى لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو ستة شروط عدها. تكون مكبرة ومفردة وتكون مضافة وألا تكون إضافتها بياء متحرك وتكون خالية من الميم وتكون ذو بمعنى صاحب. صحيح علي ست شروط. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. لا تلتفت انت. نريد مثالا تنطبق فيه الشروط. رايت ابوك. لا ما صح. طيب رايح هذا المثال. زرت جاء أخوك. جاء أخوك زي صح أعرفها. جاء فعل نعم. أخوك فعل مرفوع. لا ما تقول أخوك جميل. أخو فعل مرفوع. طيب اسمه ما هو بإيش بالضمة لأنه بالضمة لأن الأسماء خمسة. نعم. بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة. عن الضمة لأنه نعم. وهو مضاف والكف مضاف. تمام خلاص. طيب أعرب أحمد أعرب. ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم كيف المضارع؟ في الماضي. ما بين عفتها. طيب أبوك أبوهم أبوهم أبوهم فاعل المفعول. خليك المفاعل وكان مفعول به. ما الذي أعلمك أنه فاعل؟ أن قال فعل. طيب والفعل لا يكون هذا فاعل. شو جماعة؟ لأنه صدر منه القول فهو فاعل. يلا كمل. أبو فاعل المرفوع. فاعل المرفوع بالواو وعلى مترفعه الواو نيابة عن الضم لأنه لأنه من أسماء الخمس. وأبو مضاف وأبو مضاف والواو مضاف والواو وهم مضاف زيه. طيب نعم يقال الرجل قال أخيك لي ولا قال أخيوك أخيوك ولا أخيوك

مثال آخر. لا لا، لأن يذهبان وأكلان ويفعلان كلها ضمير غيبة. إيه لكن ضمير غيبة، تفعلان ضمير خطاب، يعني إذن يفعلان وتفعلان. طيب، أو ضمير جمع. أين أين مثل هنا ضمير جمع وغير لا تفعلون ضمير جمع حتى أنت ما ترى تفعلان ضمير جمع تفعلان يفعلون ويتفعلون يفعلون وتفعلون صحيح نعم هنا ضمير المؤنث المخاطبة تفعلين ويفعلين ها ما يصلح طيب بماذا تسمى هذه الأفعال مهند تسمى الأفعال الخمسة طيب أعرب بخاري يفعلان نعم مصروف ما فيه نص حتى تكون مصروف نعم اللي وراء أنت أين يفعلان فعل مضارع إيه كمل نعم ثبوت النون والألف فاعل ثبوت النون والألف فاعل طيب يلا ناظر الرجال يقوموا نعم الرجال اسم مبتدا مفروض بالضمة الظاهرة على آخره لماذا رفعته بالضمة؟ لأنه جمع تكسير طيب يقوم ها وش الصحيح يقومون يقومون ايش تقولون يا جماعة ها الصحيح انا ولا هم هو طيب يقومون فعل مضارع صحيح هذا اين طيب تخاطب المرأة وتقول لها أنت تقومي أين ها هي سبحان الله إلى هنا ما أعرف من يتكلم حسب هذا صاحبنا طيب ها شو جزاك من الله خير إذا أحد يستفهم يقول أنا يرفع يده لأن الأصوات ما أعرفها طيب يلا كمل هذا رزقك تقومين امشي ها كمل يا أخي كمل أنت مبتدأ أنت هنا أنت مبتدأ تقومين تقومين في المضارع نعم نعم والياء فاعل طيب لو قال لك قائل أنت تقومي وحذف النون يجوز ولا ما يجوز لا يجوز ليش لأنه مرفوض والفعل المضارع يتصل به المخاطبة يجب أن فيه ثبوت النون صحيح بما لا تسمى هذه الأفعال

بزيادة أغنت عن متعاطفين متفقين لفظا ومعنى كذا. طيب إذن المثنى يرفع بالألف وينصب بالياء. جمع ملك السالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء المفرد. وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون. طيب زائدتين جمع المذكر كذا هنكون ابتدي وجمع المرض بالجمع. هنا جمع المذكر السالم يرفع أخي المستمع، هذا الشريط موصول بالشريط الذي يليه. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-58-80، ورقم صندوق البريد هو 2 و500 ألف.